بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مجموعة من الوصايا والتنبيهات المتعلقة بعلم البلاغة بعد أن وفقنا الله عز وجل البارحة لختم شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة 100 المعاني والبيان. ينبغي أن يعلم أن غالب شرحي الذي سمعتموه غالبه مستمد من شرح شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد العزيز نصيف وفقه الله تعالى، الذي درست عليه هذه المنظومة كاملة قبل سنين في المدينة المنورة، وقد انتفعت بشيخنا كثيرا مشافهة وكذلك من خلال شرحه الذي أملاه علي، وكذلك استفدت من شرحه الذي كان منشورا على شكل مذكرة وسماه الشيخ التبيان في شرح 100 المعاني والبيان. ولا أدري إذا كنتم ستجدونه في النت أو لا، لكن من وجده فليحرص عليه وينتفع به، ولو جعله أماما لو جعله أمامه ويعلق عليه أثناء سمع هذه الدروس فهو جيد. إذن غالب هذا الشرح مستمد من شرح شيخنا، وكذلك من شروح معاصرة أخرى مثل شرح الشيخ زكريا توناني الجزائري وفقه الله، وشرحه مطبوع في دار ابن حزم وهو مختصر، وهو كذلك استفاد من شرح شيخنا محمد نصيف كما ذكر ذلك في المقدمة. وعلى كل حال، الشروح المعاصرة يغلب عليها الوضوح والتيسير، ولذلك يعني اعتمدت عليها، ولكن هي تصلح كمدخل، تصلح للبداية، لكن بعد ذلك ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الشروح التراثية القديمة. ومن أحسن الشروح القديمة على هذه المنظومة شرح الشيخ العمري، وهو من الشروح القديمة مطبوع في مجلد. على كل حال، أنت يا طالب العلم حتى تفهم علم البلاغة تحتاج إلى يعني تقريبا إلى 3 علوم أو 4 علوم، لكن ممكن نحصرها في 3، وهي تتفاوت في الكثرة والقلة. فأكثر علم تحتاج إليه بشدة هو علم النحو، وقد نبهت على هذا في مقدمة هذه الدروس، وأحب أن أذكرك بهذا مرة أخرى، أنك حتى تتقن البلاغة وحتى تفهم البلاغة وتتذوقها لابد أن تضبط علم النحو. فأنصحك أن تنتهي من الألفية ثم بعد ذلك تواصل مشوارك في البلاغة. فإن كنت أثناء سماعك لهذه الدروس قد فرغت من الألفية فالحمد لله، وإن كنت لم تفرغ بعد من الألفية فبعد أن تنتهي من هذه الدروس ارجع إلى الألفية وانتهي منها. طيب، إن كنت قد انتهيت من النحو من خلال الألفية وأخذت كذلك حاجتك من الصرف، وهذا هو العلم الثاني. طيب، العلم الثالث الذي تحتاج إليه قليلا من المنطق، لا أقول كثيرا، ولكنك تحتاج إلى قليل من المنطق، ولعلنا نتكلم إن شاء الله عن المنطق في مناسبات أخرى، وستكون لنا إن شاء الله في ذلك دروس ميسرة بإذن الله عز وجل. إذن هذه العلوم الثلاثة، النحو والصرف والمنطق، مهمة جدا لك لتفهم علم البلاغة. حاجتك إلى النحو والصرف كبيرة وكثيرة، حاجتك إلى المنطق قليلة. إذن إذا كنت قد فرغت من الألفية بعد ذلك وفرغت من سماع هذه الدروس، أوصيك بعد ذلك أن تستمع إلى شرح الشيخ أحمد الحازمي فرج الله عنه، تستمع لشرحه على هذه المنظومة. والسبب في ذلك أن شرحه موسع، ثم هو يعتمد على الشروح التراثية القديمة وينبهك على المسائل المنطقية، ويعني شرح الشيخ يعني دقيق. الشيخ يعني لا يحرص كثيرا على التسهيل بقدر ما يحرص على العلم نفسه. وعلى كل حال، لماذا أنا أوصيك بأن تستمع إلى شرح الشيخ الحازمي؟ لأن شرحنا هذا مختصر، فهو مدخل للمبتدئين، لمن لم يدرس علم البلاغة نهائيا. لذلك أنا لا أوصي من لم يدرس البلاغة نهائيا أن يبدأ بشرح الشيخ الحازمي، لأنه قد يضيع. لكن شرحي هذا أسهل وأوضح وأنفع للمبتدئ، ثم بعد ذلك إذا فرغت من سماع شرحي هذا تنتقل إلى شرح الشيخ الحازمي، لأنه موسع سيفيدك كثيرا، وسيعتبر مراجعة لك، وتختبر فيه فهمك لسماعك لدروس هذه. فأنت تراجع مع الشيخ الحازمي، وسيزيد لك أشياء من باب التوسع لم نذكرها نحن في شرحها هذا. بعد ذلك المرحلة التي بعدها تنتقل إلى كتاب تلخيص المفتاح للقزويني، الذي هو عمدة المتأخرين. وهذا الكتاب الكلام عنه طويل جدا، وكتاب عظيم ومبارك، وقد نظمه السيوطي في عقود الجمان، سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. المهم تنتقل إلى كتاب تلخيص المفتاح للقزويني. هذا الكتاب تبحث عن شيخ أو عن معلم أو أستاذ يشرحه لك، فإن وجدت الحمد لله، لم تجد تبحث في الإنترنت عن شروح صوتية عليه وتستمع إليها. وكذلك في أثناء دراستك لتلخيص المفتاح تستفيد من شرح القزويني نفسه الذي سماه بالإيضاح، وهو مطبوع في مجلد. إذن هذه المرحلة التي بعدها. بعد ذلك يعني بالنسبة لما يتعلق ب يعني هناك طبعا كتب كثيرة جدا في البلاغة، من كتب تراثية أو كتب معاصرة. طبعا بعد أن تنتهي من تلخيص المفتاح ومن قراءة الإيضاح، خلاص سيفتح لك هذا العلم، تفتح لك أبوابه. بعد ذلك تستطيع أن تقرأ ما شئت في الكتب التراثية، وطبعا لن تستغني من أن تقرأ في كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، هذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني، الذي يعد من يعني يعد من الشخصيات الأساسية والمركزية والمؤسسة في علم البلاغة، وكلا الكتابين مطبوعان. بالنسبة للكتب المعاصرة في علم البلاغة فهي كثيرة جدا، وكثير منها فيه تكرار وفيه تداخل، لكن أنا في الحقيقة قرأت يعني كتابين من كتب العلماء المعاصرين، وأرى أنهما مفيدان جدا جدا لطالب العلم لضبط هذا العلم وفهمه. الكتاب الأول هو كتاب البلاغة فنونها وأفنانها للشيخ فضل حسن عباس رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين أظن في دار النفائس. هذا الكتاب نافع جدا، ويشمل جميع أبواب البلاغة، وهو يعني يغنيك عن الأستاذ، يعني خصوصا الأخوة الذين لا يكونوا في مدنهم أو في بلدانهم علماء أو مشايخ ونحو ذلك، فهذا الكتاب يغنيك عن الأستاذ، لأنه يشرح لك المسألة كأنه جالس أمامك. فهو كتاب شامل وفي مجلدين كما قلت، وغطى جميع الفنون والعلوم البلاغية مع الوضوح وضرب الأمثلة والاعتماد على القرآن ونحو ذلك. بعد ذلك أنصح بكتاب آخر، وهو كتاب البلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، مطبوع في دار القلم في مجلدين. هذا كتاب مهم جدا، لأن الميداني يعني بلغ مرحلة عالية جدا في علم البلاغة، فأصبح يناقش الأوائل ويتعقبهم ويستدرك عليهم ويضيف إضافات جديدة. رجل مبدع مبدع، يعني مبدع بمعنى أنه أضاف أشياء جديدة، فلذلك كتابه مهم جدا لك. وهو يعني أسلوبه صحيح أنه سهل، فضل حسن عباس أسهل منه وأوضح منه، لكن عبد الرحمن الميداني أسلوبه علمي أكثر وأدق أكثر. وطبعا يعني يحرص جدا على تمثيل القرآن ومن السنة ونحو ذلك. إذن هذان الكتابان أوصيك بهما من كتب المعاصرين. ما سواهم من كتب المعاصرة في الحقيقة لا أستطيع أن أحكم عليها، لكن علم البلاغة على كل حال علم محدود، يعني لا تكثر على نفسك من القراءة في القواعد النظرية، وهذا أوصي به بصفة عامة، يعني في علم البلاغة أو في غيره لا تكثر على نفسك من حفظ المتون ونحو ذلك. هذا العلم كثير منه تحتاج فيه لتكوين ملكة وتذوق ودربة ونحو ذلك. لذلك أنا لا أوصي بحفظ مثلا عقود الجمان في علم البيان للسيوطي، الذي هو أكثر من 1000 بيت نظم فيه تلخيص المفتاح وزاد عليه، لأن البلاغة لا يحتاج إلى كل هذا. علم البلاغة محدود وقواعده النظرية قليلة ومحدودة، لكن تطبيقاته كالبحر واسعة جدا. فلذلك يعني أنا أوصيك بأن تكتفي بحفظ إما 100 المعاني والبيان، وهو الذي كنت أنا مشيت عليه، والمنظومة الأخرى التي هي أشهر بين الطلبة، منظومة الجوهر المكنون الأخضري، إذا إما هذا وإما هذا، ثم بعد ذلك تلخيص المفتاح فقط. أنت تحتاج لدراسة هذين الكتابين، منظومة للمبتدئين إما 100 المعاني وإما الجوهر المكنون. المرحلة التي بعدها هذا كحفظ وكدراسة. الكتاب الثاني تلخيص المفتاح فقط، أنت لا تحتاج إلى أكثر من كتابين في علم البلاغة. بعد ذلك كله قراءة وتوسع وحفظ، وحفظ أشعار أقصد، وتحفظ الكلام الفصيح وتذوق وتنمية ملكة ونحو ذلك. أما أن تحفظ عقود الجمال فيعني أنا أرى بعض الطلبة، بعض الإخوة يحفظونه، أسأل الله أن يعينهم يعني يوفقهم، لكن أنا بالنسبة لي هذا رأيي يعني شخصي، ولا يعني ألزم به أحدا، لا أرى فائدة كبيرة من حفظها. بل لو صرفت هذا الوقت، 1000 بيت ليست بالقليلة، يعني هذا الوقت الذي ستصرفه في حفظ عقود الجمال، لو تصرفه في حفظ المعلقات ولامية الشنفرة وبانة سعاد والقصائد العربية الأولى، وتحفظ الخطب الفصيحة ونحو ذلك، هذا أنفع لك بكثير. طيب، بعد أن بهذا تكون أنت قد انتهيت من الدراسة النظرية ودراسة القواعد والأصول نحو ذلك، بعد ذلك تنتقل إلى التطبيق. التطبيق يكون من خلال، وهذا أهم، التطبيق يكون من خلال ممارستك لعلم البلاغة في كلامك أنت، عندما تتكلم، عندما تلقي كلمة أو خطبة أو تلقي خاطرة ونحو ذلك، تراعي علم البلاغة الذي درسته أنت، وكذلك في كتابتك عندما تكتب مقالة أو تكتب رسالة ونحو ذلك، أن تحاول أن تمارس ما درسته، فهذا سينمي عندك الملكة. كذلك بالنسبة للقرآن الكريم، فهو الهدف الأسمى والهدف الأبرز. نحن لماذا ندرس علم البلاغة؟ لأجل أن نتذوق إعجاز القرآن وبلاغة القرآن. فتحرص جدا على الوقوف على أسرار القرآن وإعجازه وبلاغته. ومن أكثر الكتب التي ستفيدك في هذا كتاب معاصر، كتاب متقدم. من كتب التراثية كتاب الكشاف للزمخشري رحمه الله، ومن الكتب المعاصرة الكتب العظيمة التي يفاخر بها الخلف السلف، يعني هذا من الكتب التي ينبغي أن نفتخر بها، يعني إذا التقينا بالسلف يعني يوم القيامة نفتخر بهذا الكتاب، نقول لهم نحن قدمنا للبشرية وللأمة هذا الكتاب العظيم الجليل، وهو كتاب التحرير والتنوير لعلامة تونس الشيخ الطاهر ابن عاشور. هذا الكتاب هو وضعه أساسا ليمارس ويطبق علم البلاغة كاملا على القرآن، فكل ما درسته أنت في علم البلاغة ستجده ماثلا أمامك في تفسير ابن عاشور. والكلام عن تفسير ابن عاشور طويل جدا، ويعني لو تكلمنا عنه في ساعات لن ننتهي، لكن لا ينبغي أن يفوتك هذا التفسير. متى؟ بعد أن تكون قد درست كل هذه الأمور التي ذكرناها. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.